معجزة تحفة الأحباب فيما نسخ وخصص من السنة والكتاب وكذلك وناسخ القرآن ومنسوخه. نبدأ أولا بالرسالة الأولى وهي 100 بيت. مسألة البسملة في الفرض. فمذهب الجمهور بالسر فقط، والحق في الأغلب بالجل ارتبط، وتركها حديثه قد اضطرب، والقول بالكره خلا من الأدب، والجهر من قال به فيما سلف قل لضعف أصله عند السلف، والشافعي جعلها في الفاتحة وغيرها جهرا وسرا صالحة، يجهر في الجهر وفي السر يسر، وفسر الأصل وما القول بسر، فانظر لذا في جامع للترمذي، وإن تريد فقها صحيحا ذا خذي، صل على محمد في كل حين والآل والصحب الكرام المصلحين. ويقول رحمه الله تعالى في مسألة تحية المسجد لداخله أثناء خطبة الجمعة: وقادم في خطبة يحيي أثناءها للأمر من نبي، ومن يقول بغير ذاك ضعفا آراءه أعلام من قد سلفا، كالحجر رد ردودا حسنة في فتحه يرجو بذاك حسنة، فاعلها متبع للوحي وتارك مقلد للرأي، صل على محمد وامتثل لأمره والنهي منه جنبا. ويقول رحمه الله تعالى في مسألة القنوت: ويندب القنوت في الصبح لدى إمامنا والشافعي وحددا، أبو حنيفة له والوتر فقط، وأحمد الحادث للناس شرط، وذاك لاختلاف الآثار بذا، فاختلفت آراؤهم طبقا لذا، وباتفاق قنتوا في الوتر في الخمس من صيامنا والعشر، صل على محمد واقنتي لآله وصحبه والأمة. ويقول رحمه الله تعالى في مسألة الجهر بالتأمين لكل مصل: الجهر بالتأمين هو الأفضل، قال به الجمهور وهو أعدل، وقد كفاه مرسل الزهري عن النبي رواية السري، إمامنا الحبر الشهير مالك، من صيته استطار في الممالك، والمد والسماع ثم اللجة، فانظر لذا السنن نعم الحجة، والجهر معروف لذي الأنام، لم يك بالصراخ في الكلام، صل على محمد بالجهر في كل لحظة دوام الدهر. وقال رحمه الله تعالى في مسألة الاستفتاح: يسن الاستفتاح في الصلاة لدى الثلاثة من الثقات، ومالك لم يره استنانا، وذاك في الإفصاح قطعا بانا، لكنه أجازه قبل دخول تكبيرة الإحرام قاله العدول، وبعدها أجازه طائفة عن مالك كراهة مشهورة، والندب للخمي وابن رشد حرصا على اتباع سبل الرشد، وراجح مقدم عند السلف إذا الرواة عن إمام تختلف، فبان أن الأصل هو الحكم، صحيحه صريحه محكم، فاقرأ أحاديث للاستفتاح والسكت في السنن والصحاح، عندئذ تفهم معنى الراجح والفرق بين صالح وطالح، صل على محمد مفتتحا وخاتما مع آله كي تفلحا. ويقول رحمه الله تعالى في مسألة القبض والسدل: صحابة والتابعون العمل عندهم بالقبض فيما نقلوا، فانظره في الترمذي والزرقاني والنووي العيني والبناني، رجحه سنحون وابن الماجشون، وأشهب مع ابن وهب أجمعون، عياض واللخمي وابن العربي، وعابد السلام فحل المذهبي، مطرف كذا ابن عبد البري، وعابد الوهاب نجم الغري، وغيرهم من الثقات البررة تعيينهم أكثر من أن أذكره، ذو المذاهب لقبض نقلوا طرا سوى رواية تشتكلوا، أهل المدينة الذين شهدوا موت الإمام قبضوا وأسندوا، ذلك عن إمامنا الحبر السري، فانظر لذا تجده ضمن الدفتر. والسنة الغراء به قد حكمت من قوله تقريره فعل ثبت، شاهد ذا السنن والصحاح جوامع مساند صحاح، وما لسدل عندهم في الأصل نص ولا اجتهاد عالم به يخص، وهو بعادة الروافض ارتبط، وفعله شرعا شذوذ وغلط، ناصره في الأصل لا يقول لط، حجته قد شاع في القطر فقط، تمام نظم الصلاة والسلام على النبي الهاشمي والسلام. يقول وله منظومة سماها توعية المتعصبين في الحث على تعلم الحديث تقع في 144 بيتا ذكر فيها فضل النص الشرعي على الرأي ومتى بدأ التقليد ومتى منع الاجتهاد ومساوئ التقليد. يقول في أولها رحمه الله: الحمد لله على نعمائه إذ خصنا بخير أنبيائه، صلى عليه الله عد الذر وعد ما في بحره والبر، وبعد ذي توعية لذي المنام وكل ذي تعصب من الأنام، في نصرة السنة للإخوان سنة طه المصطفى العدلان، إذ هجروا الأخذ عن المعصوم واتبعوا للرأي والمرسوم، وأهملوا تعلم الأصول بل ضللوا المعنى بالنقول، وأخطر الأمور جعل الرأي من الرجال ناسخا للوحي، فأصبح المتقين للآراء مرشحا للحكم والإفتاء، ولو بلا زاد من الآثار منفرا من سنة المختار، وشاتما لكل من بها استدل في عقده أو فقهه ولو عدل، مرغبا في الأخذ من فروع ضعيفة نادرة الوقوع. إلى أن يقول: مساوئ التقليد لا تعد، فكم به من مسلم يرتد بحبه إمامه أكثر من حب الرسول وهو بالحب قمن، وربما عصمه من الزلل تعصبا لرأيه وذا خلل. وهناك رسالة اسمها التعليق المرفوع على التوسل المشروع، يقول فيه رحمه الله تعالى: لا تجعلوا عند الدعاء وسطا بينكم وبين وافع العطاء، فادعوني قال ربنا ولم يقل وجه سواي في دعاء لا تقل، بجاه شيخ لا ولا سواه فلدع ربا دائما غناه، ولا تناد غائبا أو ميتا بل ناد حيا قادرا مثبتا، لا تستغث بغيره ولا تلذ بما سواه، هكذا التوحيد خذ بالعقد للقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح التوحيد بان. ويقول قال مقيده عفى الله عنه قد قرض هذه القصيدة شيخنا العلامة محمد بن سالم بن محمد علي بن عدود المباركي الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: إلى إلهي أبتغي الوسيلة جل بتسبيحي وتقديسي له، كذا تصديقي لأقوى الرسل وسيلة لربه توسلي، أدعوه أن يكفيني ما أتقي ويكفي المختار أعنب التقي. ويقول رحمه الله في أرجوزته التي سماها: هذه نصيحتي لكل أشعري، فسورة الحمد مع الإخلاص قد كفت العامل بالإخلاص، عقيدة السلف أجدال العوام من فلسفات في مذاهب الكلام، سار عليها الصحب والأتباع وبعد ذا أئمة قد شاعوا، وهي التي أيدها الأخبار فغيرها في العقد لا يختار، قد طرحت فلسفة الصفات للرب أو حصرا وتقسيمات. وقال في آخرها: علم الكلام أخطر الأدواء أنشأه مفكر الأعداء، من سالف الأزمان ثم ترجما كجدل يراه بعض العلماء، مصلحة للدين في رد الشبهة ثم بدا عكسا لذاك فاشتبه، واندس فيه جل أعداء السلف من فرق مشبوهة من الخلف، حذر منه مالك والشافعي وأحمد وكل حبر تابعي، والتومر الموحد قد قضى به على المرابط المرتضى، ففرق الجمع وبدد القوى وأحدث الفتنة من له حوى، كالاعتزال وجيوب الشيعة وغيرها من فرق شريعة، فغر من غر من الأقوام بل غررت بعدة أعلام، فالرازي والجويني والغزالي والأشعري إمامه المثال، لكنهم قد رجعوا للسلف وشجبوا طريق عقد الخلف، فانظر لذا في كتب لهم ترى صدق الذي ذكرته محررا، للأشعر الموجز والإبانة كذا مقالات ذوي الديانة. وقال أبو العباس المعروف بقاضي عسكر الحنفي رحمه الله تعالى: وقد وجدت لأبي الحسن الأشعري رحمه الله كتبا كثيرة في هذا الفن وهي قريبة من 200 بيت. وفند الجويني في النظامية مذاهب الكلام بالعلانية، وألف الغزالي الجام العوام لصد جل الناس عن علم الكلام، والرازي في الأقسام صد عنه كل أولئك براء منه. فصححا يا صاحب التقليد للأشعري عقيدة التوحيد، قلده في العود لعقد السلف كما فعلت في طريق الخلف، هذه نصيحتي لكل أشعري أو ما تريدي ليوم المحشر. وله منظومة في التحذير من أخطار الهيئات التنصيرية: حمدا لمن أمر باتباع خير الورى المشفع المطاع صلى عليه الله ما يدب في أرضه سمائه وما يهب وأمر المسلم بالدفاع عن دينه في سائر البقاع وبعد فالقصد بذا تحذير للشعب من دعاة ذا التنصير يا أيها الشعب أما ترى البلاد قد طبقت بدعوات للفساد كدعوة التنصير بالإعلان في سائر الأقطار والأوطان تحت ستار هيئة السلام والحب والتطيب والإطعام وشركة التجمير الانحلال الأخلاق بدء غزو ذي الضلال مقاصد الهيئات بالتفصيل فهاكها مجملة التحليل إلى آخر المنظومة. وهناك نظم اسمه توعية المتصوفين يجالس الرب والأنبياء ملائكا وبلها الأولياء أقطابهم في الكون تحت قدمه والكشف والتصريف شأن خدمه يدور في الأجواء والأرضين يدور في الأجواء والأرضين مميزا عن سائر الأهلين تشاهد الأرواح يحضر المريد عند الممات طاردا لذا المريد يمشي على البحار والهواء ويترك الصلاة للسواء وغيرها من واجبات الدين لأنه في حضرة التمكين ونوره يطارد المحروم من فيضه ويرحم المحروم وورده ونذره يوفي من لم يوفي نذره توفي وهكذا للشيخ مثل ذكاء في كتب قد دلست هناك. وله كذلك منظومة في حكم المصافحة والرد على من أباحها للمرأة الأجنبية سماها المكافحة لمن يرى للأجنبي المصافحة. قولوا رحمه الله حمدا لمن يجعل المصافحة يشمل في عمومها المصافحة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد من أمر الناس بهدي خلقي فخالف الأمر قبيح الخلق وبعد ذي توعية المفتون في حكمه عن ديننا الميمون توعية سميتها المكافحة لمن يرى للأجنب المصافحة حيث أباح لمس من قد حرم إلى هنا نظرها معمما تأكيده للغض بالنص الجلي في محكم الذكر الحكيم المنزل على من امتنع في المبايعة عن لمس من من النساء بايعة إلى أن قال رحمه الله وليست الأنوار طبعا كالظلم فمن يصافح أجنبية ظلم وخالف السنة والكتاب الإجماع والقياس والصواب والعرف والعادة للذين قد طبقوا لشرعنا يقينا جهل أن النبي عن مقدم تاليه للوسط عين ملزم ونسي التقييد للعموم فأطلق العموم للسموم ولم ينظر القسم في حديث عائشة بالمنظر الحثيث وقصر القرآن عن معناه لم يدري نصه ولا فحواه تجاهل النصوص لا أصافح ما مستقط يد من تصافح لا تقربوا وباعدوا وفرقوا لم يستفد من علم من قد حققوا. وله نظم وشرح في قواعد رسم المصحف سماه دليل الطلاب في معاني رسم الكتاب. وله كذلك التحذير من التخنفس يقول هنا أرجولا سماها التحذير من التخنفس حمدا لمن حدد في الأزياء ألبسة في محكم الأنباء وعين السلوك والأخلاق لمن يرجي عنده خلاقا وقال للنساء أن يدنينا ولا تبرجن ولا تبدينا وبعد فالمقصود نصح الشعب في عصرنا بشجبنا للسلب حقيقة الخنفوس من قد اقتبس روح الكفور فكره ثم اختلس طباعه لغته وقد عفا شاربه أما اللحى فقد حفا فخالف الأمرين في قص وفي اعف اللحى كليهما لم يقتفي. ويقول فيها أيضا ويهمل الدروس لا يهتم إلا بما شيطانه يؤم كالنرد والقمار صنع الصورة والرقص والغنى وشأن الكورة ويضعف اهتمامه بالدين فالدين عند النذل كالسرقين والخنفساء مثله بالطبع طبع التخلق بكل وضع من طبعها السفور والتبرج والسينما عن بهوها لا تخرج طويلة النعال والأظافر محمرة الشفاه كالفجار تنصاع في طريقها كاللجان بادية الأطراف للعيان قصيرة الإزار والملاحف رقيقة لكي يراها العاكف وقرن في بيوتكن والخمار تعده تزمتا بل هو عار تصافح الصديق والصديقة والموعد المسرح والحديقة وشاطئ البحر به نعم المقيل لخنفس وخنفسا بئس الزميل وسهرة الغناء والفضول مسجلا من خلقها المفضول. مبارك الابتداء ميمونة الانتهاء في تابع للأرجوزات. مقدمة الناظم. الحمد لله الذي قد نسخ شرعا بشرع طبق دين رسخ وكمل الأحكام للبرية بحكمة بديعة جلية ثم الصلاة والسلام النامي على النبي الهاشمي السامي من بين السنن للأنام طبقا لحكم محكم الختام وآله وصحبه ذوي الحجى ما أسفر الصبح وما الليل دجى. وبعد فالمقصود جمع ما أتلف في نسخه وجل ما فيه اختلف من مجمل الأصلين والمنسوخ بينه من قبلنا الشيوخ وها أنا ذا أبدأ في تعدادي ما نقلوا مرتب الأعداد فالنسخ قالوا رفع حكم بخطاب مؤخر عنه وذا هو الصواب يقع في الأمر وفي النهي فقط مثل افعلوا لا تفعلوا بذا انضبط أو خبر معنى لذين يخشى الغلط إلا في الاستثناء بذا الحكم ارتبط وهو في تقسيمنا حكم وخط أو حكمه ينسخ أو خط فقط وصف وشرط بدل وإلا حتى تخصص العموم كلا إبدال آية مكان آية أي حكمها فكم لذا من غاية دلت على توحيده ألا له الخلق والأمر فرع فضله. نسخ بعض أحكام القرآن بالقرآن. فول وجهك أخيرا صرفت فأينما من قوله تقدمت وصية للوالدين سقطت بآية الميراث هدي قد ثبت كذا أحل نسخت من قبلكم وغيرها من سنة تروى لكم وآية الفدية نسخها عرف إن فليصمه فاجتنب لما صرف حق تقاته كذا جهاده بما استطعتم نسخ ذين ناده شعائر الله ويسألونك قد نسخا بقاتلوا من أشرك والعفو والصفح وترك الاعتداء عهد تولى وانتظر ذر العداء والصبر والإعراض لا تجادل ودع أذاهم كل ذا بقاتل والنفي للإكراه في الدين نسخ بآية السيف لذا الحكم أصخ عليكم خصص بما اهتديتم إلا البلاغ والنسخ بالسيف اعلموا أملي لهم عليه ما إلا نذير تركت حضره لأنه كثير ما نسخ السيف يقال قكد من آية في النص ذا مقيد والزركشي أثبت في البرهان أن نسأل النسخهما أمران يطبقان أبدا حسب ما الظروف فربنا رب حكيم ورؤوف والأمر في العدة بالحول سقط بأشهر أربعة والعشر قط وسقط الحساب في الضمير بوسعها لا صرف في الضمير فآتوهم نصيبهم قد نسخت بآية الميراث ذي قد أحكمت حتى يهاجروا لنسخ صارا بآية الأرحام حكم سارا والحبس في حكم الزنا منصرف الهدي والإيذاء بالجلد صرفوا وآية الحكم أو الإعراض عن اليهود جاء في استعراض النسخ بحكم بينهم بما نزل من ربنا الإعراض ومن ثم بطل أو آخران غيركم قد أسقطت بمنكم في آية قد أحكمت وإيكم فنسخها مألوف الآن خفف الولا معروف كذا انفروا كلا وبعضا نسخة نفي النفي بكله فرسخة والزاني لا ينكح إلا زانية نسخها وأنكحوا أيامية نسخها وأنكحوا أيامية لا يحل لك في النص النساء قد نسخت فالحل من بعد رساء فآتوا الذين ذهبت ما أنفقوا أزواجهم في نسخه يتفقوا بآية السيف أو الغنيمة أو سنة محكمة سليمة وآية النجوى سريعا نسخت بما تلي هذاك في النص ثبت وهكذا قيام ليل صرفا لفقرأوا مؤخرا قد عرفا قص الذين ملكت أيمانكم في الإذن بالبلوغ في أطفالكم يوصيكم الله إلى أولادكم قضت على رزق حضور قسمكم من اليتامى والمساكين وذا قد نص والخلاف فيه حب ذا تتخذون سترا في الخمر نسخه لا تقربوا في الذكر واجتنبوه نسخت لا تقربوا وقت الصلاة شربه فجنبوا وللرجال في النصيب أسقطت بآية الميراث ذا حكم ثبت والأمر في أجورهن صرفا في متعة بسنة ذا عرفا وآية الميراث للنسخ تشير وآية الحفظ لعضونا الشهير تخصيص القرآن بالقرآن. فالأمر بالزكاة كل صدقة من قبله خصصها فصدقه إن الذين آمنوا مع الذين هادوا وما عطف بعد يستبين خصصها الجمهور بالإسلام دينا وبعض قال بالإحكام فلا جناح أن يطوف صرفه إن الصفاء إلى التمام فاعرفه إن الذين يكتمون اللاعنون خصصها إلا لمن هم مصلحون الحر بالحر في صرفها اتفق واختلفوا في صارف والمتفق النفس بالنفس لدى العراق لا يسرف الحجاز باتفاق حولين كاملين إن أرادا خصصه الكل بذا أفادا لا تحلقوا رؤوسكم قد خصصت بآية الفدية إن أذى ثبت وخصصت لا تنكحوا في المشركات بحل ذا في الطيبات المحصنات ولا يحل لكم أن تأخذوا خصصه إلا فللخلع خذوا وأشهدوا إذا تبايعتم صرف عمومه عن ذي الأمانة عرف ما عم في المطلقات صرفه أولاة الأحمال وكل عرفه وكيف يهدي الله قوما كفروا خصصه إلا فلله اذكروا لله في الحج على الناس عرف خصصه أيضا من استطاع قف وليخش في الإيصاء أيضا صرفا بالخوف من موص عدا أن جنفا إن الذين يأكلون خصصت بخلطة الأيتام ذي قد أحكمت إيتان كل ما يريد من مراد دنيا وأخرى خصه نشا يراد والجمع للأختين إلا ما قد سلف خصصه والكل في ذاك أتلف لا تأكلوا أموالكم بالباطل خص بنفي حرج للآكل لن يغفر الغفران للذنب صرف عن الطغاة كلنا الحكم عرف يغفر ما دون وإن نصا جزاء قتل العمد أيضا خصا في الدرك الأسفل أيضا خصصوا إلا بالذين أصلحوا وأخلصوا إني أخاف إن عصيت قد صرف في الغفر للذنب له وذا عرف وخصص الإعراض في الخوض بلا تقعد إلى آخر الآية جلا والنفي للأكل لما لم يذكر خصصه حل لكم لتذكري وصرف السؤل عن الأنفال بخمس لله في التمثال ما كان في نفي العذاب نسخا بما يليه فاجتنب من تسخا ونفي الإذن في الذين يؤمنون بإذن لمن شئت يخص المتقنون الأعراب في الكفر وفي النفاق خصصها الإيمان باتفاق عموم الانتصار ضد الجاني خصصه صبر وغفر ثاني عموم من في الأرض في استغفار ملائك خصص بالأخيار يفعل بي ولا بكم قد صرفا إنا فتحنا خصه قد عرفا ومن يرد زينتها يبذل بمن نريد من نشا يعجل وإن ربك لذو مغفرة قد خصصت بنفي غفر الشركة كفر بالله عموم صرفه إلا من أكره وكل عرفه بالوالدين صرف الدعاء عن مشرك منهم له استثناء يهر صلاتك ولا تخافتا خصصه تبرعا وخفيتا يلقون غيا خصصت بإلا إن منكم تخصيصها تجلى وخص لا تعجل ولا تحركا بمن رسول بعدها نقرئك والاستناس خصه بلا جناح أن تدخلوا وذاك في النصوص لاح يغضبن في ستر اللباس خصصت نفي الجناح أن يضعن أحكمت يخلد مهانا خصه من تابا آمن إلا أن يتب متابا والشعراء تخصيصها استنارا لذكروا الله كثيرا صارا تخصيص أول بآخر يكون نحو الذي نعدهم بيرجعون لتنفقوا قد خصصت نفي السؤال أموالكم وفي السبيل ذا يقال أن ليس للإنسان إلا ما سعى مخصص بآمنوا يا من وعى تولى عنهم مع نفي اللوم خصصه ذكر لنفع القوم إنا سنلقي خصها يريد الله أن يخفف السبيل من شاء في اتخاذ عبد للسبيل خص بإلا أن يشاء يا نبيل الإنسان في خسر بإلا خصا وتم ما جمعت مما نصا ما سقته أمثلة يبقى الكثير تركته مختصرا وهو يسير نسخ السنة بالسنة وتخصيصها بها إيجابه الوضوء مما النار مسته قد نسخه الأخبار وترك غسل من جماع لم يقع به مني نسخه عنها وقع وجوب تجديد الوضوء نسخا بفعله نقل ذا من رسخا رد السلام في الصلاة والكلام قد نسخها بالنهي عن خير الأنام من قانتين أمروا بالصمت إلا لإصلاح اللذاذ الثبت ووضعنا الأكف فوق الركبتين نسخ تطبيق اليدين دون مين قضاء مسبوق قبيل ما دخل نسخه فعل معاذ بن جبل إذ قرر الرسول فعله وقال سن لكم معاذ ذا فعل مقال ووقفة الإمام وسط القوم نسخها الأخبار قبل اليوم وتركه الصلاة في ذي الدين من ميت نسخ دون مين وأفطر الحاجم والمحجوم خصصها ترخيصه المعلوم وجنب من الجماع أصبح في رمضان صومه ما صلحا فلا يصن نسخها الأخبار واختار ذا جمهورنا المختار إباحة المتعة نسخها وضح ومنعها عام ثمان عنه صح ونهيه عن أكل لحم الأضحية بعد ثلاث نسأه فالتدرية إباحة الفرعة والعثيرة نسخها نهي الحميد السيرة وحرمة النبيذ في الأسقية قد نسخت بالأمر في الأوعية وأكلهم للحمر الأهلية نسخ يوم خيبر فاستجلية أمر بالكسر وبعد قد عدل عنه إلى الغسل فوال من عدل والنهي عن زيارة المقبور نسخ بالأمر بها المأثور والنهي عن تأبيرنا للنخل نسخ بالأمر به للدخل وقتل مؤمن بذمي بطل وقبل ذا كان قصاصا لا يطل وجلد محصن قبيل الرجم نسخ بالفعل لدى ذي العلم فماعز وامرأة للأسلم قد رجما بدون جلد فاعلم وأمره بدعوة قبل القتال نسخه بخير خير الرجال وتركه استعانة بكافر نسخ من بعد بفعل سافر وشاهد النسخ هنا صفوان كذا اليهود بعضهم أعوان وحرمة الكعبة قدما في الأزل وقد أبيحت ساعة لما نزل لمحو أصل الشرك في ذاك البلد وحرمت من بعد ذا إلى الأبد وجوب هجرة لندب نسخا من بعد فتح قاله من رسخا ونشر حرمة الرضاع بالكبير نسخ بالرضع من الطفل الصغير إباحة المثلة بالكفار نسخها سيد خلق الباري ونهيه عن الرقى من قبل صح ثم أباح البعض منها واتضح وأجرة الحجام عنها قد نهى ثم روى الترخيص عنه ذنها وسدل شعر نسخه بالفرق فآخر الأمرين فرق شرقي والنهي في البناء عن حمام نسخه إذن النبي السامي لرجل مؤذر وقد منع دخوله على النساء فاستمع دليل ذا عندهم معلول رواته بعضهم مجهول والنهي عن ضرب النساء نسخا بأمر طه خير من قد رسخا والنسخ للتهجير بالإبراد يروى عن الجمهور والأفراد لبس الحرير خاتما من الذهب كان مباحا قبل ذا في من ذهب لكل شخص ثم حل للنساء دون الرجال ذاك في الشرع رسا قتل الكلاب كلها قد حددا بأسود وذا لنسخ أرشدا ومثلها الحيات من بعد تحد بما أتى من بعد الإنذار يحد ونسخ تعليق التصاوير عرف قد أبيح فترة ثم صرف وحرف بغيره جل على نسخه خير الهداة النبلاء الإقران في التمر لحله جنح جمهورنا والنهي قبلا عنه صح عطف المشيئة بواو طاها نسخه بثم لا تنساها والنسخ بالإجماع قالوا تلبية عن النساء قتل شكر توفية دليل ذا عندهم معروف وجهلنا من بعدهم مألوف والنهي عن كتابة الأخبار وأمره بحرق أهل النار قد نسخا وتم جل ما السلف قد نسخا وتم جل ما السلف نسخه وغير ذا فيه اختلف الأحاديث المختلف في نسخها أوله رد هدايا من كفر والبول قائما من الندب الأبر والنهي عن بول تجاه القبلة والانتفاع بجلود الميتة ونفي نقد للوضوء من ذكر يمس نسخه لدى الجل يقر والنسخ في وجوب غسل الجمعة أقره بعض وبعض منعه إيجابه القيام للجنازة نسخه جل ذوي الإجازة ومن زنى بأمة للزوجة فيه اختلاف عند أهل الملة فقيل يرجم وقيل يجلد وإن أحلت عزورا فاجتهدوا والنهي عن قتل النساء اختلفوا في نسخه أيضا لدى من عرفوا في الأخذ للسلب اختلاف ونظر بينة تطلب أو لا تنتظر والصوم في الأسفار نسخه ترى جماعة والبعض تخييرا يرى والنهي عن أكل الخيول اختلفوا في نسخه والجل أكلا يألفوا كون السجود كله بعد السلام نسخ بالقبلي عن خير الأنام ووفقت جماعة بالزيد والنقص في السهو بدون قيد وقفون الإمام حيثما عجز عن ركنه فالنسخ للجل نجز يقوم كل واحد بواجبه أكثرهم دليله يقول به قيسا على قاعدنا بقائم فقائم كقاعد وذا نمي للشافعي وأحمد عنه أبا وغيره من الهداة النجبا يرون أن يجلس كالإمام تمسكا بالأثر التهامي ومالك يحرم اقتداء بعاجز عن ركنها ابتداء من بعد طه خصه بذاك فجد في العلم تجد مناكا ووضعنا اليدي قبل الركب في الانحطاط جاءنا في الكتب والأمر بالركب صح في الخبر قبل اليدين جاء عن خير البشر والنهي بعد العصر عن صلاة نسخه البعض من الثقات وبعضهم أباحها لمن سها عن راتب النفل حكى أولو النهى أو خصصوا جوازها بطاها فطالع الكتب وخذ خطاها هذا تمام جمعنا للمختلف فيه من الآثار عند من سلف نسخ السنة بالقرآن والنسخ للسنة بالقرآن مثاله في شرعه العدنان وجوب صوم عاشر المحرم من فليصمه نسخه فليعلم رجوعهم بعد الثلاث كان بمرتان نسخه استبانا فول وجهك أخيرا نسخت قبلة بيت مقدس تقدمت وآتوا البيوت نسخت ما منعوا من غير خمس فاسمعوا ذاك وعوا دخول محرم إذا البيت ولج من ظهره والحمس من باب تلج عموم ما أبين من حي يخص أصوافها أو بارها الكتاب نص وباشروهن نفى التحريم ليلة صوم مسها السليم كذا أحل نسخت ما حرم من المسيس قبل ذا فليعلم قضاء حج عمرة قد نسخا عن محصر بالنص عمن رسخا بما تيسر من الهدي وذا قد نص في التنزيل فدر المأخذا حكم البتات بالظهار بطلا وكان من قبل بتاتا في الملا وحافظوا قد نسخت تأخيرا صلاتنا عن وقتها الأخيرة كذا صلاته على المنافق نسخها نص الكتاب الصادق ولا تصلي نصها معروف ولا تقم توكيدها مألوف ومثل ذا في الشرع رد مسلمي لكافر بنسخه فسلمي فإن علمتموه إلى التمام لا ترجعوا للنسخ نص سامي ويسألونك نفت في الأشهر وقفا قتال دائما في الأشهر أمرت أن أقاتل الناس يخص في آية الجزية في القرآن نص نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة أو تخصيصها والنسخ بالسنة للقرآن أثبته أعلام هذا الشان وقولنا التخصيص والتبيان للحكم في الآي له الرجحان منه الوصية لوارث وحد حد الزنا وجوب هجرة تحد بفتح مكة مثال مختصر تفصيله في نثرنا قد يهتصر وجمع عمة وخالة حرم بسنة إذ فيه هتك للحرم وما وراء ذلكم جمعا يعم بحر النصوص هادئ فغص وعم فآتوا الذين ذهبت ما أنفقوا فنسخه بشرعنا محقق بسنة النبي والهدي فقط فتركنا العوض بالمثل سقط كذا اقطعوا عمومه خصص في سرقة الغنم في البر وفي التمر في غير الجرين يسرق تحديد قيمة بقطع يطرق وصية يوصى بها قد حددت بثلث وذا بسنة ثبت إن معاشر الحديث خصا يوصيكم إلى التمام نصا وخصصت سنته الفعلية لا تقربوا لغاية الطهرية والكبت الطحال تخصيص الدماء وذاك بالسنة أيضا علما تحريم ذي المخلب والنابصر إلا إلى الإطلاق فالحفر صرف فول وجهك لدى النفل سقط إذ قبلة السفر اتجاههم فقط والخوف في الأسفار شرط القصر إن خفتم تعلو سماء القصر والمصطفى قد سنه بكل حال توضيح ذا بنثرنا في ذا المجال. الخاتمة. جمعت ذا للصحب والأحباب ليعرفوا الأحكام بالأسباب من أصلها في الهدي والكتاب وأسأل التوفيق لا عتاب وعمدة النقل على الصحاح جوامع مساند صحاح رسالة للشافعي والاعتبار ونقل كل المعي باعتبار وكالطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم من ناقل عنهم كثير وآخر الكلام حمد الله مرسل طه الخاتم الأواه صلى عليه الله عد الذر وعد ما فيه بحره والبر وآله وصحبه ذوي النهى ومن قفى الأمر وبالنهي انتهى.